أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بحول الله وقوته في أولى حلقات أصل كتاب معيار البدعة، بعدما انتهينا من المقدمة التي ذكرها فضيلة الدكتور محمد الجيزاني. برضو بنأكد عشان احنا في رحلة جديدة من المستوى الثاني من البرنامج العلمي، ان الترشيح لأي كتاب في البرنامج العلمي انما المقصود منه ان يكون مناسبا مع خطة البرنامج، بغض النظر عن باقي مؤلفات صاحب الكتاب او عن شخصية صاحب الكتاب. فقد تعلمنا ان الحق مقبول ممن جاء به كائنا من كان، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. ولو لقينا في المكتبة السلفية النقية كتاب لا مأخذ عليه ولا على مؤلفه من أي سبيل، طبعا بنقدمه ولا حرج يعني، وده الأصل. لكن إذا أعوزتنا الحاجة إلى أن نخرج خارج مؤلفات مشايخنا وإخواننا من طلاب العلم والدعاء، فخلاص يبقى سدده وقاربه، فنأخذ الأقرب فالأقرب والأمثل فالأمثل. وإذا كان في أي مؤلف من المؤلفات اللي معانا في رحلة البرنامج من تعليق أو تنبيه، فده من الواجب الشرعي والواجب الدعوي أن احنا ننبه على هذه الأشياء. فإذا سلم الكتاب فالحمد لله، تمام. طيب نبدأ بقى إن شاء رب العالمين في برنامج دكتور الجيزاني في كتابه الماتع بحول الله وقوته معيار البدعة. في الأول الكتاب بيقول هنا تحت عنوان قواعد معيار البدعة، ذكر فيها أربع قواعد، ودي اللي بيدور عليها الكتاب كله. يقول: وفيه أربع قواعد. القاعدة الأولى: كل بدعة في الشرع ضلالة. القاعدة الثانية: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. القاعدة الثالثة: قيد العبادات واحذر الآفات. القاعدة الرابعة: العادات المجردة لا بدعة فيها. فالقاعدة الأولى حط تحتها 10 قواعد تفصيلية، وإحنا قلنا أنه ماشي على قانون القواعد الفقهية الكلية وما يتفرع عنها من قواعد فقهية جزئية. القاعدة الأولى قلنا: كل بدعة في الشرع ضلالة. قال: ويندرج تحت هذه القاعدة 10 قواعد. الأولى: كل بدعة في الشرع ضلالة. الثانية: كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات. الثالثة: صغائر البدع من المتشابهات. الرابعة: البدعة الإضافية كالحقيقية. الخامسة: الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. السادسة: البدع مراكب والذم مراتب. السابعة: رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم. الثامنة: البدعة والاستحسان لا يجتمعان. التاسعة: إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. العاشرة والأخيرة في حصر وعد دكتور الجيزاني: البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. تعال ملخص القاعدة الأولى: كل بدعة في الشرع ضلالة. قال: هذه القاعدة خاصة ببيان حكم البدعة في نظر الشارع، لأننا عارفين طبعا في البحوث اللي هي التمهيدية لبحث الكتاب والمنقولة من كتاب قواعد معرفة البدع أن البدعة لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، إن المعنى اللغوي واسع جدا عن المعنى الشرعي. المعنى اللغوي بيدخل ما كان مذموما وما كان ممدوحا، ما كان بدعة شرعية وما ليس كذلك. المعنى الشرعي محصور بالذم على البدعة في المنظور الشرعي فقط، أما البدعة اللغوية ما تتخشش في هذا القول الذي قال فيه رسول الله: كل بدعة ضلال. فعشان كده قال لنا كل بدعة في الشرع، عشان يقول بقى الكلام بتاعنا والبحث بتاعنا على المعنى الشرعي مش على المعنى اللغوي، عشان ما يحصلش التباس. والمفروض الطالب اللي مذاكر الكتاب اللي فات مش هيوقف أبدا عند الايه الجزئية دي. قال: هذه القاعدة خاصة ببيان حكم البدعة في نظر الشارع، وذلك من عدة جهات. أولا: بيان الحكم حكم البدعة من جهة لفظ البدعة، فهو لفظ شرعي وهو ظاهر في المعنى الشرعي، وهو البدعة الضلالة. يعني ايه لفظ شرعي ويعني ايه ظاهر في المعنى الشرعي؟ قول لي كده سمعني، ها مين جاهز يترجم العبارة دي؟ هو لفظ شرعي ظاهر في المعنى الشرعي. ها نعم، لفظ شرعي يعني جاءت بأدلة الشرع. النبي قال: كل بدعة ضلالة، إياكم والابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا الأخير، تمام. طب يعني ايه بقى ظاهر في المعنى الشرعي؟ يعني الحديث لا دي لفتة أصولية. ها نفكر كده في باب دلالات الألفاظ يعني دون النص أعلى من المجمل والمؤول وإلى آخره. أحسنت جزاكم الله خيرا. يبقى هنا بنقول هذا لفظ ظاهر، بمعنى أنا لما هيجي لي مصطلح شرعي حديث آية أثر سلفي بيتكلم على البدع بالذم على طول مش هفكر يا ترى لغوي يا ترى شرعي، لا هو ظاهر في ذلك، والأصل في اللفظ الظاهر أن يحمل على ظاهره إلا أن يأتي ما يبين مراد المتكلم به من إيه من تأويل لهذا الظاهر، ما هو مقابل الظاهر الإيه المؤول. قال وهو ظاهر في المعنى الشرعي وهو البدعة الضلالة، فحيث وقع لفظ البدعة فإنه يحمل دون قرينة على هذا المعنى لا على المعنى اللغوي، زي ما كلنا حافظين كده وإحنا بنبدأ في تاتا تاتا أصول فقه، ها ظاهر الأمر الوجوب حتى تأتي قرينة صرفة إلى الاستحباب، ظاهر النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، يبقى ظاهر البدعة المعنى الشرعي حتى تأتي قرينة تصرفه إلى المعنى اللغوي. تمام. يقول وهذا ما تضمنته قاعدة كل بدعة في الشرع ضلالة، أدي أول نقطة. الجهة الثانية بيقول ثانيا بيان حكم البدعة من جهة أقسامها، بيان حكم البدعة من جهة أقسامها، وده مهم لأن أنت لما تبقى أنت بتتربى كمبتدئ أو طالب علم جديد في المنهج السلفي على ذم البدع واحتفاظ السنن، على ذم الشرك والتزام التوحيد، على ذم المعصية والتزام الطاعة، ده شيء جميل جدا، لكن الإجمال في موضع التفصيل مضلل. لما أنت تاخد البدع على طول ضلالة طوالي ماشي كله زي بعضه، كفرها زي مكروهها، ده خطير جدا جدا، وكليها زي جزئيها، ده أخطر وأخطر. الإجمال في موضع التفصيل مضلل. فالتشريح العلمي ده بيقول بيان حكم البدعة من جهة أقسامها، يبقى كل قسم لحكم يخصه. قال وذلك من جهة تقسيمها إلى كلية وجزئية، ومن جهة تقسيمها إلى كبائر وصغائر، ومن جهة تقسيمها إلى حقيقية وإضافية، فهذه ثلاث تقاسيم. يبقى أنا عشان أقوله ما حكم البدعة التي قال فيها النبي كل بدعة ضلالة، أقول كلام حق خرج من حق، لكن له لو حيثيات واعتبارات. فمن جهة الكلية والجزئية قسمين، كلية وجزئية، ومن جهة الكبائر والصغائر قسمين، كبائر وصغائر، ومن جهة الإضافية والحقيقية قسمين، حقيقية وإضافية. وهذا ما بينته ثلاث قواعد، منها كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات. ده مستلم من كلام مين؟ حد أكيد فاكرين طبعا، أحسنت، كلام الشاطبي لما قال أنه عشان يحكم على تجمع بعينه أنه هو فرقة من الفرق التي قال فيها النبي كلها في النار إلا واحدة، إيه ضابط الحكم على تجمع معين بأن مخالفاته وصلت حد قول النبي كلها في النار نبقى فرقة نارية؟ قال المخالفة في أصل كلي، ها المخالفة، مرحبا دكتور، المخالفة في أصل كلي أو ده بعد كلام يعني في جزئيات كثيرة يصل حد المخالفة فيها إلى حد المخالفة في الكلية، يعني لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحص، يعني اللي سرق البيضة سرق الجمل، يعني هي هتعمل كده فرفوتة على فرفوتة وحتة على حتة وصغيرة على صغيرة إن الجبال من الحص. فهيبقى عندي نوعين من الحكم على التجمعات إنها فرق ولا لا، يا إما هو خبط خبطة بالمطرقة، يا إما خبط عشرة بالشكوش، يا إما إنه هو عامل في أصل من أصول الإيمان أسماء وصفات قضاء وقدر إيمان وكفر إيمان في الصحابة العقيدة في النبوات القضاء المناهج الاستدلال، خابط في واحدة بمطرقة كبيرة كده، يا إما بيفرفد بقى صاحبك خبطة من هنا وخبطة من هنا حتة من هنا جزئيات، لكن لما نيجي نلمها جبال. قال وهذا ما بينته ثلاث قواعد، كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات، وصغائر البدع من المتشابهات، والبدعة الإضافية كالحقيقي. طيب بعد كده بقول ثالثا حكم أو بيان حكم البدعة من جهة الإطلاق ومن جهة التعيين ومن جهة الحكم التكليفي، هذه ثلاث جهات. وهذا ما بينته ثلاث قواعد، الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم، الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. قال والبدع مراكب والذم مراتب، ها ورد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم أو يقتضي الذم والتحريم، رد البدعة والتأثيم يقتضي الذم والتحريم. يبقى هو عايز يقول لك أنا بصنع القاعدة منين، القواعد بتخدم على بعضها يعني، كوتش، يبقى عندك تصور. احنا ممكن نعمل الكلام ده بالتشجير، هيبقى رائع جدا. ممكن نطلع كتاب كله في لوحة واحدة. ايه تخش في الموضوع؟ استعين بالله. طيب، فهنا بيقول بعد كده بقى رابعا بيان حكم البدعة من جهة الحسن والقبح، وذلك أن البدعة في الشرع لا تكون إلا ضلالة، فهي بدعة قبيحة، إذ ليس في الشرع أو لا يكون في العقل ولا في الشرع ضلال حسن. ما تجيش دي، ما هو النبي قال كل بدعة ضلالة، فما تقولش كل دي ليست على بابها ومعناها بعض البدع ضلالة. إذا كنت هتقسم لغة وشرع هقولك ماشي، إنما أنت بتترجم كلام النبي، وإحنا قلنا البدعة ظاهرة في المعنى الشرعي في نصوص الشرع، فهي على كده لحد ما يجي غير كده حتى يأتي قرينة صارفة. قال وذلك، أو رابعا بيان حكم البدعة من جهة الحسن والقبح، قال وذلك أن البدعة في الشرع لا تكون إلا ضلالة، فهي بدعة قبيحة ولا تكون بالمنظور الشرعي حسنة. هذا معنى قوله في الشرع حسنة. وهذا ما بينته قاعدة البدعة والاستحسان لا يجتمعان، البدعة والاستحسان، يعني وكون الفعل أو القول أو الاعتقاد بدعة لا يحصل في الشرع استحسان له. يعني إذا حكمنا عليه بيكونوا بدعة، وبدعة بالمنظور الشرعي يعني ضلالة، وبالمنظور الشرعي يعني قبيحة، ما ينفعش استحسن القبيح، وإلا استحسان القبائح من شيم أهل الحماقة. يعني يقول هنا وهذا ما بينته قاعدة البدعة والاستحسان لا يجتمعان. وقد بينت قاعدة إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. بينت هذه القاعدة أن لفظ البدعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متى حمل على معناه الشرعي، فينبني على ذلك أمور ثلاثة. طب أنا متى أبنيها على حكمه الشرعي؟ ده الأصل، الأصل الأصل جريان اللفظ الظاهر على ظاهره حتى تنقله قرينا. يقول هنا متى حمل على معناه الشرعي، فينبني على ذلك أمور ثلاثة: المحافظة على عمومه دون تخصيص، لأن ده واجب شرعي. الألفاظ، ظواهر الألفاظ الشرعية يجب حملها على ظاهرها إلا لقرائن صارفة، تمام كده؟ لكن عند ده في التنظير، عند التطبيق بقى هنختلف أنا وإنت، هو ده الأصل فيه إيه أصلا اللفظ ده؟ احنا قلنا ده موضع اتفاق إن الظاهر حكمه جريانه على ظاهره، بس السؤال سين من الألفاظ ما ظاهره؟ واحد هيقول ظاهره كذا والتاني ظاهره كذا، زي القاعدة اللي ذكرناها في أصول الفقه دلوقتي، ظاهر الأمر الوجوب حتى تأتي قرينة. طب هو ده مسلم به إن ظاهر الأمر الوجوب بالإجماع ولا مش انتو اجماع؟ طب يعني في كلام تاني شكله يطلع ايه؟ ما هوش الوجوب يقتضي ايه؟ ممكن عند ناس تانية او ايه لا، هما ثلاث مذاهب مش هنقول كل الاحتمالات، ايوه ثلاثة. هو اما ظاهر الامر الوجوب حتى تصرفه قرينة الى الاستحباب، او العكس ظاهر الامر الاستحباب حتى تأتي قرينة ترفعه الى الوجوب. ده مذهب أصولي عند الشافعية كده أصلا، ولذلك هتلاقي في مخالفات كبيرة قوي إن إزاي الأمر مجرد كده، هو فين القرينة؟ هو بيقول لك أنت هات قرينة عشان أجي عندك، تمام؟ فالأخ يقول الله إزاي الله الأمر ظاهر أهو، أيوة، وأنت حضرتك بتلزمه بمذهبك الأصولي ليه؟ ده هو من أصول الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، الخلاف في القواعد الأصولية المترجمة للنصوص الشرعية، تمام؟ يبقى هنا بيقول ظاهر الأمر الوجوب ماشي عند الأكثرين، طب ظاهره الاستحباب حتى تأتي قرينة ترفعه إلى الإيه؟ إلى الوجوب. التالت بابه الإيه؟ التوقف، عشان إن اللفظ متردد بين الوجوب والاستحباب فأنا مش هتعامل مع ظاهر الأمر ده، وده أضعف المذاهب في المسألة. أقواها الأول، أوسطها يليه الثاني، أضعفها بإطلاق الثالث ده. فهنا عايز يقول لي بقى، يبقى بيقول دلوقتي فينبني على ذلك أمور، منها أول حاجة المحافظة، أو قول وجوب المحافظة على عمومه دون تخصيص، لأن برضو مسألة طرحها علماء الأصول في مسألة التعامل مع اللفظ الظاهر، قالوا هل يا ترى اللفظ الظاهر لما يجي لي كده أمشي ظاهر لحد ما يجي لي قرينة، ولا أتوقف حتى تأتي القرينة؟ لا مشي، والشرع نزل ليحكم لا ليعطل، فانا همشي معاه مضيق. طب وانت تدري ما يمكن يكون فيه قرينه وانت ما تعرفش؟ والله وقت الله يكرم الله. اما تيجي القرينه هقف على طول. فانا ماشي لحد ما الاقي لي مزدان مغلق هقف. طب اقول له لا اقف، احتمال يقفل المزدان، اما يقفل اقف ازاي؟ مين قال ده انت كده توقف الدنيا كده؟ عطلت الشريعه. لو الاصل في الادله الاعمال وليس الاهمال، فقال لك كل ظاهر يحتمل معنى واحد تاني من السخاب وقفه، يمكن يكون مراده اللي تحت ده مش اللي فوق. لا ده انا همشي مع الظاهر على ظاهره وجوبا. اذا كان ظاهره الوجوب هلتزم الوجوب، ظاهره التحريم هلتزم التحريم، ظاهره الاباحه الى اخره، الظواهر الكتيره بقى. ظاهره المعنى الشرعي في البدعه مش هقول احتمال يكون الحته دي لانها ما درستهاش انها معنى لغوي، لا مشيها شرعي لحد ما تفرج. انت معاك كرنيه، معاك صلاحيه، امشي امشي على ذلك الظاهر وجوبا لحد ما يجي لك غيره. قال ويترتب او ينبني على ذلك امور، الاول المحافظه على عمومه دون تخصيص وعدم تقسيم البدعه الى حسنه وسيئه. ليه؟ لان ظاهره يقتضي القبح. كل بدعه في الشرع ضلاله تبقى قبيحه. ما تقولش اصل احتمال تبقى بدعه شرعيه وحسنه، لا كده غلط. وعدم وجود البدعة الحسنة أصلا ده مقتضى إيه بقى؟ باللزوم ولا بالمطابقة ولا بالتضمن؟ باللزوم. ما هو صاحب العقل يفكر الشيء لزوم الشيء، يعني طالما أنه هو ظاهر الأمر إن هي بدعة شرعية وإنها مذمومة يبقى ما ينفعش نقسمها الحسنة وسيئة، لأنها عندنا سيئة بس، يبقى فيه أصلا حسنة لا وجود لها في المعنى الشرعي. ثم إنه لا يصلح الخلط بين مصطلح البدعة الحسنة ومصطلح البدعة الإضافية. ليه؟ ده نعي على مين؟ نعي على بعض المتأخرين ومنهم الشيخ البنا غفر الله له، أعني الحسن. فإن هو بيقول البدعة الإضافية هي دي البدعة الحسنة، يعني الموضوع ما فيش فيه مشاكل خالص. وبعض المعاصرين من جماعتهم أيضا محمد حسين ليه كتاب برضو في البدعة، لعله اسمه اللمع باين. هو اللمع ردي ولا اصل في ايه؟ تجليه البدع. اخونا شحاته صحق رادد عليه. اي تمام احسن، يبقى الرد على اللمع بقى. طيب فهنا الدكتور محمد حسين غفر الله له بما تاصل عنده من كلام البنا، بما اخذه من كلام المتاخرين ان البدعه الاضافيه او ان البدعه بتنقسم لحسنه وسيئه، فبناء عليه راح مدخل الاضافيه فين؟ في الحسنه. لا، البدعة الإضافية سيئة، البدعة الإضافية قبيحة، البدعة الإضافية مذمومة، لكنها في الشر دون الحقيقية. ما هو في كبائر وصغائر، تمام كده؟ قال ثم إنه لا يصح الخلط بين مصطلح البدعة الحسنة ومصطلح البدعة الإضافية، وذلك أن البدعة الإضافية محمولة على المعنى الشرعي أيضا. يعني لما نيجي نقول كلام أهل العلم هذه بدعة إضافية، كيف أترجم هذا المصطلح العلمي؟ بدعة إضافية سيئة، بدعة إضافية مذمومة، بدعة إضافية ضلالة. ممكن أقول صغيرة إنما ما أقولش حسنة، تمام؟ بخلاف البدعة. هي إيه البدعة الإضافية قلنا؟ ما ثبت في الشرع بأصله دون وصفه. أقرب تعريف في التراث ليها تعريف الشاطبي لما قال طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله. إن قلنا تعريف الشاطبي ده أصدق ما يكون على البدعة الإضافية، إنما على البدعة كلها إضافية وحقيقية وكبرى وصغرى ومكفرة وغير مكفرة غلط، لأن هتصطدم مع التأصيل اللي ذكرناه في الأصول الثلاثة الجامعة للبدعة اللي هي إيه الأصول الثلاث؟ لا لا لا واحدة واحدة بالترتيب. أول واحدة التقرب إلى الله بما لم يشرع، الثانية خروج على نظام الدين، الثالثة سد الذرائع المفضية إلى البدعة. طيب قال هنا تاني ثم إنه لا يصلح الخلط بين مصطلح البدعة الحسنة ومصطلح البدعة الإضافية، وذلك أن البدعة الإضافية محمولة على المعنى الشرعي بخلاف البدعة الحسنة، فإنها محمولة على المعنى اللغوي. وإحنا بحثنا أصلا مشينا البحث بتاعنا بتاع القاعدة كل بدعة في الشرع ضلالة. قال وهذا الأمر بينته قاعدة البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية. يلا نخش في القاعدة واحد وناخد راحتنا مع الايه القواعد اللي هيذكرها الدكتور الجيزاني تباعا للقاعدة الأم كل بدعة في الشرع ضلالة. هياخد أول واحدة بعنوان الكبير كل بدعة في الشرع ضلالة، دي القاعدة الأولى. قال الأصل في هذه القاعدة وهو أحسن وأبلغ قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اللي هو وكل بدعة ضلالة. كلمة الأصل يعني إيه؟ الدليل. والأصل في هذه القاعدة أي دليل هذه القاعدة. ليه؟ لأن الأصل في القواعد أنه يستدل لها لا بها. فلما تيجي تذكر قاعدة مش هتحدفني بالقاعدة وتجري، ده الأساس أن لها رصيد، هي اللي عملها حجة عند من يحتج بها رصيدها في الشرع مستندها دليلها. الأصل في هذه القاعدة وهو أحسن وأبلغ قول من أوتي جوامع الكلم وكل بدعة ضلالة. عايز يقول أن قول النبي وكل بدعة ضلالة أبلغ وأحسن من قولنا كل بدعة في الشرع ضلالة، اللي احنا عندنا تحرز لما نصاب به من عي أو للسامع من عدم الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، مش محتاج التحرزات دي، إن شرع واسع عريض، واللي عايز ينظر في الشرع يعني إيه يأخذ بالكتاب كله مش ببعض الكتاب دون بعض. قال ومعنى هذه القاعدة أن لفظ البدعة ظاهر في معناه الشرعي وهو البدعة الضلالة، فإذا ورد لفظ البدعة في كلام الشارع أو في كلام أهل العلم فالمتعين حمله ما أمكن، فالمتعين حمله ما أمكن على المعنى الشرعي وهو البدعة الضلالة، وهي التي ورد الحديث الشريف أو في الحديث الشريف ذمها والتحذير منها والحكم عليها بالرد والبطلان. ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا يتبين جليا أن حمل لفظ البدعة على معناه الشرعي لا يحتاج إلى وجود قرينة. ما جيش تقول لي من قال لك أن النبي يقصد البدعة المذمومة؟ مش من اللي قال لي ده، احنا مستلمينه كده، هذا هو ظاهره. تمام. بيقول بل الذي يحتاج إلى القرينة إنما هو حمل لفظ البدعة في لسان الشرع على معناه اللغوي أو في كلام العلماء على معناه اللغوي أو في أثار من سلف على معناه اللغوي، ده اللي عايز قرينة. أنت كده اللي خرجت عن الإيه؟ عن الظاهر، خرجت عن الأصل. كما أنه لا يصح أن يقال إن لفظ البدعة أصبح من الألفاظ المجملة، ما ينفعش تقول كده، فقد يعني لأن ده نوع من أنواع اتهام الشرع بأنه لم يأتي بالبيان المطلوب. ثم إنه لا يصح أن يقال إن لفظ البدعة أصبح من الألفاظ المجملة فقد يراد به اللغوي وقد يراد به الشرعي. إيه علة المنع؟ لأنه قد ورد في الكتاب والسنة. لا، ده علة التعليل، إن هو عايز يقول إنه مجمل بأمارة إنه ورد في الكتاب والسنة مرة شرعي ومرة لغوي. طيب إحنا هنرد على الكلام ده نقول إيه؟ لا يصح أن يقال ذلك لأن لفظ البدعة من الألفاظ الشرعية التي نقلها الشارع من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، وقد تقرر أن الأصل في الألفاظ الشرعية عند إطلاقها إرادة المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. تطبيق في الأصول بقى، نرجع ورا شوية كده في النماذج اللي شبه دي، في ألفاظ كان يتعاطاها العرب على معنى نقلها الشرع من المعنى العام ده إلى معنى شرعي خاص، ألفاظ كتيرة خالص. الصلاة في لغة العرب أساسها الدعاء بس، والدعاء ده لفظ فقط ما فيش فيه هيئات ولا حركات، فنقلها الشرع من مجرد الدعاء اللساني إلى الدعاء وزيادة اللي هي دعاء أقوال وأفعال ظاهرة يعني وباطنة كمان، ولها ضوابط وافتتاح وتسليم وشروط وأركان ومبطلات. الشنطة الكبيرة دي نقلت لفظ الدعاء من المجرد المعنى اللغوي البسيط إلى المعنى الشرعي المركب كتير قوي ده، وخلاص بقى كل ما يتكلم الشرع في معنى الصلاة على طول الأذان تنصرف إلى هذا الظاهر الشرعي ألا هو الصلاة ذات الهيئات المعروفة من ركوع وسجود والشروط المعروفة من ستر عورة ودخول وقت ورفع حدث إلى آخر. كذلك لفظ إيه اللي الشرع نقله من الملف اللغوي للملف الشرعي؟ الصيام. الصيام في اللغة مجرد الإمساك، إمساك عن أي حاجة حتى أن أنت ما تتحركش من مكانك تقول صائم. الشمس بتصوم، الريح بتصوم، الحيوانات بتصوم، الحشرات بتصوم، البحر بيصوم، يعني لا يتحرك. وكذلك الساكت عن الكلام صائم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم كده. تمام. لكن الشرع الإسلامي خاده من ملف المعنى اللغوي، حطه في ملف المعنى الشرعي، وقال الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، أو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوص. المهم بقى فيه أول لما تسمع صيام على طول تمام. ما واحد شيء ما يقرأ بقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني تقفوا مكانكم ما تتحركوش، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني سكتم بكتم ما تفتحش بقك، وده فرض ربنا فرضه علينا، يعني ايه الكلام ده؟ غلط. انت كده ده تحريف للكلم عن مواضعه، تمام. كذلك لفظ الإيمان انتقل من معنى من المعاني المطلقة اللي هو مجرد التصديق إلى المعنى الشرعي، قول وعمل ظاهر وباطن، يزيد وينقص، أصل وتمام، إلى آخر ما درسته في مسائل الإيمان. فكذلك لفظ البدعة اللي هي أصلها معناها من إيه؟ الاختراع على غير مثال سابق، والانقطاع والكلال إلى آخره، إلى المعنى ده، أما أحدث في الدين من غير دليل. قال فلا يصح أن يعد لفظ البدعة لفظا مجملا، وذلك لظهور لفظ البدعة في المعنى الشرعي، تمام، وكثرة وروده دون قرينة بهذا المعنى في نصوص السنة المطهرة وكلمات الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، بل إن حمل لفظ البدعة وصرفه إلى المعنى اللغوي يتوقف على وجود قرينة، مش العكس، لأنه أي الحمل على المعنى الآخر بالقرينة تأويل، والتأويل نقل صرف المعنى من معناه، اللفظ من معناه المتبادر إليه إلى آخر مرجوح بقرينة أو بدليل يدل على ذلك. قال لأنه نوع تأويل، ولا بد للتأويل من قرينة ودليل. سلمت القرينة وسلم الدليل بقى تأويل صحيح، ما سلمتش بقى تأويل فاسد، من غير قرينة خالص كده خبط لزق بقى باطل على تقسيم بعض أهل العلم. قال السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه: فالبدعة عند الإطلاق لفظ موضوع في الشرع للحادث المذموم، لا يجوز إطلاقه على غير ذلك، وإذا قيدت البدعة بالمستحبة ونحو ذلك فيجوز، ويكون ذلك للقرينة، ويكون مجازا شرعيا حقيقة لغوية، ويكون التصرف ده الصنعة اللغوية دي اسمها مجاز شرعي، لكن في اللغة هو حقيقة، تمام، ده عند القرائن بقى والحاجات دي. قال وحاصل القول أن لفظ البدعة قد ثبت أنه ظاهر في المعنى الشرعي، ويترتب على ذلك ما يأتي: واحد، تعيين حمل لفظ البدعة على المعنى الشرعي دون أن يتوقف ذلك على وجود قرينة. اثنين، امتناع جعل لفظ البدعة مجملا محتملا على حد سواء للمعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ثلاثة، امتناع حمل لفظ البدعة على المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة. شوف كلام الإمام السبكي رحمه الله تعالى الشافعي، تنظير دقيق قوي والقوي ده، لكن عند التطبيق ممكن حاجات تقع. ليه تقع؟ إما أنه هو مش شايفها منطبق على التعريف ويبقى كده متأول ومعذور عند الله سبحانه وتعالى، وإما أنها تبقى زلة من الزلات وكل يؤخذ من قوله ويترك. الدين القانون، وأنا حاكمك وحاكم نفسي إليك، تمام ولا إيه؟ هنا تحس في براعة فعلا، دكتور تعبان على الكتاب، يعني هو مش كتب وخلاص، هو قاعد تعب عشان يطلع بكل صفحة، فعلا في مجهود يعني أولى به أن يعني يهتم به ويدرس. القاعدة الثانية: كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات. قال الشاعر: إن الجبال من الحصى، تمام، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فعايز يقول لك ان انت لو فرضنا ان انت شغال في البدع الرفايع هتيجي شوية وترشق في بدع ما انتش طالع منها. ليه؟ لان هي دي خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما هي صغيرة على صغيرة على صغيرة بتجرأ الانسان، يبقى بينه وبين الكبيرة حتة صغننة كده، اول خبطة يقع في الكبيرة، كبيرة على كبيرة الكفر بقى سهل. عشان كده السلف كانوا بيقولوا المعاصي بريد الكفر، لانها هتوديك ليها هتوديك ليها الا ان يشاء الله. فنفس المشكلة، البدع الصغار هتؤدي ولا محالة إلى البدع الكبار أو الاستهانة بإنكارها. ولذلك هتجد أكثر الناس صيانة لجناب الشريعة أهل السنة الذين هم أهلها وطلابها وعلماؤها وحملة شريعتها، والناس بقى اللي العملية سايبة معاهم، لما تيجي تقول له الشيعة بيسبوا الصحابة، الشيعة بيقولوا بتأويل القرآن وتحريف القرآن، يقول لك طب إيه يعني يا أخي، ما هم مننا برضو، ده زي الشافعي ومالك وأي كلام يروج عليه، لأنه أصلا مش متربي على الاستقامة على سنة النبي وسبيل المؤمنين. فسهل إنه هو يبلع طعم التشيع وطعم التصوف وغيره وغيره لحد ما نغرز في فلاسفة الصوفية وفي الإلحاد الأحمر فيما بعد. نرجع للقاعدة، بيقول كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات، كثرة المخالفة في البدع الجزئية تنزل أو تتنزل، تنزل منزلة البدع الكلية أو البدعة الكلية، وذلك أن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. أصل البدعة دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي الإنسان مثلا إنسان كثير الحياء كثير الانضباط، وبعدين زل على جنب كده، فيا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، وبتعيط ويتو شوية، نفس الذنب من نفس النوع بيزعل بس مش بيعيط، نفس الذنب من نفس النوع بيزعل بس مش قوي، نفس الذنب من نفس النوع ما بقاش يزعل بس الواحد بس هينظف نفسه امتى من القرف ده، وبعدين ما جاش في باله انه ينظف نفسه من الامر ده، عدى الامر انه بقى يكرره مرة بعد مرة من غير توبة بينهما، بقى مصر ولا صغيرة مع اصرار، بمجرد الفعل بس بتكرار من غير توبة في النص بقى على حافة الاصرار او وقع فيه، خلاص سهلة بقى، ضربوا الاول على عينه، ما كان بيستتر بها يعملها جهرا، كان بيعملها على استحياء ما يدعو الناس اليها، ده صغيرة برضو مش كبيرة، يقول لك يا عم كنت محبكينها وكنا مخانقين نفسنا وفلان طلع بيقول ده جائزة، ده مستحب عند ناس ثانية، ايوه ما انا عارف انك من زمان وهي كانت كده، بس الاشكالية ان انت بقى عندك جرأة. فنفس المسألة، قعدتوا تقولولنا بدعة وطلعت في الاخر مش بدعة، ايوه ما فيها خلاف، طب ما تقولناش خلاف ده ليه من زمان، ما انت بتيجي مرة وبتهرب عشرة، انا بقول مرة بدعة والمرة التانية فيها خلاف ومرة الراجح كذا، بس انت لقطت اول مشهد وعايش على قديمه بقى زي الفتوة اللي هو عايش على سمعته، وتيجي تحاسبني في الاخر ما قلتليش ليه، ها بقيته بوشل اتغيرته ليه، يا حبيبي انت اللي اتغيرت، انا زي ما انا انت بتتغير، انا زي ما روحتش بعيد، انت اللي غيبت جوه قوي. فنفس المشكلة هنا بقى، مسائل البدع هتبقى صاحبك عادي بقى بيبلع بطنه وسعت يبلع تشيع ما فيش مشاكل. هو الراجل اللي راح كان بيقرأ في المياتم وكانت كل البدع بتاعته رفايع، راجل مسلم عادي من حملة القرآن وتربي في الكتاب وفلاح قرآن وصوته حلو، وراح عامل شادر، محدش قال له كيخ كمان شادر، محدش قال له شيخ كيخ، بقى يقرأ في الإذاعة ويجيبوه في شوادر الناس الكبار، قامت إيران شم خبر وقال لك ده صاحبك درويش وتربية حواري وتربية موالد ومن ضريح لضريح، هاتوا الناحيات، راح عند الشيعة حد يقول له لا، هو مستبشع الموضوع، لما تيجي تنكر عليه هو هيحسس انه عامل جريمه، اقول لك انت محبيك ليه يا عم الشيخ وما كفره، هو بيقولوا لي اقرا الانجيل ده قران صح ولا لا، ومش هتخلص من رده اصلا، لان هو ما عنده، هو سقط برقه الحياء، ما بيختشيش، اللي اختشوا ماتوا عم الشيخ تمام. فهنا بيقول كثره المخالفه في البدع الجزئيه تنزل منزلة البدعة الكلية، وذلك أن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك، ده على خصوصه هو يعني، عاد ذلك نقدر نقول عنده، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، مش هو هيعمل بدعة وغيره التاني يعارض لا. قال والأصل، ده كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال والأصل في ذلك ما تقرر من التفريق بين النظر الجزئي والنظر الكلي، وأنه يحصل بالاجتماع والكثرة من التأثير والقوة ما لا يحصل بالانفراد، وكثرة تغلب الشجاعة زي ما بيقولوا. قال الشاطبي رحمه الله وطيب ثراه، وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة. يا سلام لو كان عمرو خالد خد باله من الجملة التانية دي، ما هو بقول إيه، الممنوعات بتختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وراح واقف العشرين مكروه في علبة صغننة قد كده، ما يعملوش حرام واحد، لما قالوا له الدخان هو بيقول السجاير حرام جزا الله خيرا يعني، بس الصنعة الأصولية عجب العجاب، فبيقول أنا بقول للناس السجاير حرام فقالوا لي لا مكروه، طب يا راجل خليها مكروه، عشرين مكروه في علبة ما يعملوش حرام صغننة قد كده، ايه رأيكم يعملوا ولا ما يعملوش؟ ما يعملوش، وإلا 20 علبة في أروسة هيعملوا كبيرة، و20 أروسة في صندوق عربية هيعملوا كفر، ويبقى بالبلد اللي فيها مصنع دخان تبقى دار حرب، وهكذا دواليك باللي بتطلع في الرجلين جريمة، ما هو فوضى بقى، أي كلام سايب ملوش قواعد، لكن هو لو جاب بقية الكلام من كلام الشاطبي كانت خلصت معاه، أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة. يعني ما تطورتش من مكروه لحرام ولا من حرام لكفر، لا هي برضو حرام بس اليامة مش زي شوية. يعني اللي سرق جنيه مش زي اللي سرق 10 جنيه فرط واحد ورا التاني، ده حرامي وده حرامي، وده دون النصاب وده دون النصاب، ودي في حق صغيرة ودي في حق صغيرة، بس انت ضاري يعني متعود بقيت أجرأ. تمام. قال وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما فلا تكون كذلك في أحوال أخر، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر المداومة مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثير في كبرها مش قطعا هتخليها كبيرة. تمام. طب لو خليتها كبيرة هتوديها معمل تكبرها؟ لا، هي هتديها مضافات عليها، زي ما كان ابن عباس بيقول يا صاحب الذنب حرصك على الذنب أشد من الذنب، لأنه ممكن واحد يعمل من الذنب جه مجاش مش حريص عليه، يعني هو مش عاوز المعصية دي، هي جت خدها في السكة ما جتش، هو مش مزاجه أصلا. طب التاني عمال يحفر عشان يوصل لنفس الذنب الصغيرة ده أعظم، عشان الحرص هذا عمل قلبي زيادة على مجرد الفعل، صح ولا إيه؟ يا صاحب الذنب حرصك على الذنب أشد من الذنب، وحزنك على فوات الذنب وما عملوش بس زعلان إن ما عملوش أشد من الذنب، وخشيتك أن تهتك الريح ستر بابك وأنت على الذنب أشد من الذنب لضعف المراقبة. تاني قال الشاطبي رحمه الله وطيب ثراه وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما فلا تكون كذلك في أحوال أخر، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثير في كبرها، وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بالإضافة. شفت فقه التحليل الدقيق بقى، مش الذنب حيورم لوحده كده. تمام. فيعظم بسبب الإضافة، فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، رغم ان الاثنين ما هماش كبيرة لان هما مش نصاب، ولا يستوجبان القطع لان هما مش نصاب، بس الاثنين سرقة بس غير مستوفية الحد بتاع العقوبة، مش الحد بتاع التسمية ولا الحد بتاع المنظور الشرعي، هي سرقة بس لا تستوجب ايه، لا تستوجب حدا. تمام. قال فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه، ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر، مع أن السرقة معدودة في الكبائر. بقول لك عبقرية فعلا، هو الرجل التخصص بقى بيدي المنتج الراقي ده، يعني كل ما تقعد في الحتة وتدور وتغطس وتبذل جهد هو ده يدي لك منتج، إنما حضرتك رجل يعني حب كده تخش المكتبة صفحتين من هنا على صفحتين من هنا وكتاب جميل وانزل جري عشان رمضان ناس يلحق تقرأ على الفطار، هتدي منتج مسلوق ده إذا طلعت حاجة. فانت اقعد جنب حاجتك، اقعد اخدمها اتعب عليها علشان يبقى هنا الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ما تستعجلش، ومش لازم تكتب، يعني ممكن يكون كلام، ممكن يكون صلاة هتصليها، ممكن يكون خطبة هتلقيها، ممكن هيكون إحسان إلى صغير أو مسكين، بس أتقن اعمل شغل محترم. قال وقد قال الغزالي رحمه الله قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. عبقرية، عبقرية، تشريح دقيق، يعني جراح أوردة دموية دقيقة، هو عارف هو بيعالج إيه. قال لما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. عمرك شفت ولد أو سمعت بيه عمره في حياته ما ولع كبريت، أول ما شطح نطح راح داخل على البنجو على طول، ولا لازم يعدي على السجاير الأول؟ طبيعي، ما هو ده اللي بيدل على ده. عمرك شفت إنسان أول بخته مع النساء زنى بها حتى أولادها؟ ما بتحصلش. لازم يكون بصباص ودائق في البصباصة لما شبع وكلمتين على رسلتين وحب ونحب وعيط وبكى وقال شعره في الآخر وقع في المصيبة السوداء. ده الطبيعي لكن ممكن يحصل مش مستحيل. ولذلك بقول قلما قال ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها ربما كان العفو أرجى من صغيرة واضب عليها عمره. الله أكبر الله المستعان. قال ومن الأمثلة على ذلك أن بعض المعاصرين من المتأثرين بالمدرسة العقلية دول خصم عنيد للسلفية ولا بيهمد ولا بيكل. انت نايم في العسل وهو بيواصل الليل بالنهار في محوك من التاريخ. يعني هو مش هيكفي يخلص منك ده عايز يشطب تاريخك اصلا كأن ان انت كنت كابوس والأمة فائت منه. المدرسة العقلية دي اللي هم معتزلة العصر اللي هم افراخ الجهمية بس بدلة وجرافطة سبور تمام جهمية كيوت جداد لانج حاجة يعني نسمة وبيحفر لك مش هيسيبك. بيقول بعض المعاصرين المتأثرين بالمدرسة العقلية قد صار إلى مخالفة طائفة من المحكمات الشرعية في كثير من آرائه، فمن ذلك إنكاره سحر النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجوده في الصحيحين، تفسيره مستعد الطير الأبابيل بأنها جراثيم الجدري أو الحصبة يحميها يحملها نوع من الذباب أو البعوض. أترجم لك الراجل عايز يقول إيه؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل اللي هو الطير اللي انت بتنشه ده دبان يعني والناموس وترميهم بحجارة من سجيل اللي هي كريات الميكروبات والجراثيم المحملة على رجليها. قوله بأن المراد بقول الله عز وجل النفاثات في العقد أي النمامون المقطعون لأواصر الألفة وهيغلب يعني ما هو ربيب المدرسة العقلية القديمة المعتزلة اللي قرأوا قول الله عز وجل ها وكلم الله موسى تكليما. قال له لا ده هي في فاعل ومفعول متقدم وتأخير. طب خد دي ولما جاء موسى إلى لميقات ربه ولما إيه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه العب يلا. قال لك لا أصل كلمه دي بمعنى جرحه. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب كلمه بإيه بقى؟ كلمه بسهام المعرفة. ما هو الإيمان عندهم هو المعرفة برضه في بيتها يعني عشان ما تروحش بعيد خلى إيمان موسى معرفة برضه جبروت والله. فصاحبك طبعا لما يقرأ والنفاثات في العقد قال لك عاد النمامون المقطعون لأواصر الألفة. تجويزه الوضوء بماء الكولونيا عارفين مين دولة تعرفوش؟ الشيخ محمد عبده الأزهري المصري طبعا ده بقى فرخة بكشك عند فلاسفة الإسلاميين المعاصرين أساتذة القسم بقى والمنطقة إياه. عشان كده أساتذة دار علوم حفظهم الله تعالى في قسم الفلسفة الإسلامية قاعدين للمدرسة ماروش شغلانة غير الناس دول فهم على ثغر غريب جدا جدا حقيقة. بقول للإخوة نشن على قسم فلسفة وانطربت عينيك في دار علوم روح لا لا مين اللي مش هديك ده يتمنى لك رضا ترضى ازاي ده فلاسفة دكتور مصطفى حلمي رئيس القسم لسه موجود الدكتور ابو حجر لسه موجود اساتذة كتيرة هو بس ممكن قالوا له شدوا عليها للسلفيين شوية في الدخول عشان تبقى داخل بشرفك يعني محدش بيجاملك فانت شوف عد العدة من دلوقتي انت خلصته ولا لسه غير ترم انت حفر بقى شوف كل الشروط العقد وخليك محترف عشان يقول لك ايه خلاص يا عديت يا ولا انت دخلت دماغي ايوه هو بس انت تفرض نفسك بقدراتك. وفعلا حقيقة قسم اقول تاني اهو قسم الفلسفة الاسلامية راسك ورجليك في الدعوة سيبك من الاسم السيء السمعة ده لكن قضايا الدعوة كلها فلسفة إسلامية مناهج الإصلاحية والتغيير كلها فلسفة إسلامية الكلام على الفرق المارقة دروز ونصيرية وبهائية بابية قديانية فلسفة إسلامية الفرق الإسلامية خوارج ومعتزلة ومرجئة وجهمية وأشاعرة وسلفيين دراسة فلسفة إسلامية قواعد المنهج السلفي من ألفها إلى يائها الفلسفة الإسلامية الدعوة والحزب والفلسفة الإسلامية العلمانية الجديدة والتصدي للعولمة ودور أمريكا في المجتمع العربي، فلسفة إسلامية، السياسة الشرعية بمجالاتها والأحزاب المعاصرة وحكم المشاركة السياسية والتغيير من خلال الفلسفة الإسلامية، أصول الفقه الفلسفة الإسلامية، أدلة الاستدلال. عايز حاجة تاني؟ كل دي شعب المجال. اشتغل، مكتبتنا فاضية ما فيهاش حاجة، خش بحوث محكمة والدولة بتعتمدني والقوانين بتأيدني ومعايا شهادتي راجل رسمي. هتفضل تتفرج حضرتك كده اذا كنت شغال يعني ومحسوب على اللي اسمهم ايه، محسوب على الهواة مش المحترفين لحد انت، مش هينفع. بيقول ايه بقى؟ ها، تجويزه الوضوء بماء الكولونيا لانه يمنع اثار المرض، بل يقول انه احسن شيء للوضوء. عبقرية، شايف الغم الازلي. يقول إن المخالفة قد تحصل في مسألة دون أخرى، لكن المشكل في هذه المخالفة أن تبلغ من الكثرة مبلغا عظيما بحيث تنتظم في اتجاه معين فتمثل منهجا مرسوما وفكرا متبوعا. ومن ذلك أيضا التزام الإفتاء بالأيسر دون مراعاة لمقاصد الشريعة. في بحث رائع أو لبعض المعاصرين اسمه ظاهرة التيسير الفقهي، بس صغنون ده، انت تقراه وانت راكب العربية راح مشوار كله بتاع 60-70 ورقة كده، بس بحث في العضل حقيقة من الحاجات اللي فعلا إثراء للمكتبة الإسلامية، بغض إن شاء الله يا رب يكون كاتبه فرعون، بس المنتج رائع رائع. هو بيناقش الظاهرة دي مناقشة سلفية متينة. هو مين بقى؟ ما يخصنيش أنا، ليا أكل ماليش بحلاء، والله ما انا عارف اسمه حقيقة، مش بخبيه قصدا يعني، بس كمان اسمه مش مشهور وهو مش كثير في الكتابة يعني، بس اسلوب ادبي رائع ونقل متين وعمق في المادة ما شاء الله لا قوة الا بالله. يقول حيث ان الافتاء بالرخصات قد يسوغ في بعض المسائل، بل ان النبي قال يسروا ولا تعسروا، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، الا ان بعض المفتين يشتهر في فتاويه بتتبع الرخص والتساهل في الفتوى، وليس له هم إلا البحث عن تلك الرخصة وذاك المخرج، حتى إنه لا تعرف عنه فتوى بالمنع، يعني ده بتاع الحلال والحلال. كمن يصوب جل المعاملات المالية المعاصرة من باب الأصل في المعاملات الحل، ودي عقود محدثة ونوازل جديدة، وبعدين الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الأباحة زي ما هم عارفين، ها للأباحة دي تريقة يعني أحسن حد ينقلها. كمان يصوب جل المعاملات المالية المعاصرة ويلتمس لها الحيل والمخارج. في بحث جميل قوي قوي في المعاملات المعاصرة وضبطها، قلت زمان لو تفتكروا، ها، فقه البيع والاستيثاق المعاصر مع تطبيقات على كتاب البيوع من المغني، من دكتور محمد علي السلوس، كتاب 1200 صفحة لكة قد كده، بس كتاب الراجل فعلا حارس من حراس الشريعة. ماليش دعوة هو عمل ايه وراح فيه، انا بتكلم على المنتج اللي قدامي. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعديل، المنتج ده كالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، حاجة في منتهى الحراسة فعلا، لولا القوة العقلية دي والثقة للشرع ده كانت الدنيا باظت. مجمع فقهاء الشريعة في امريكا الشمالية الدنيا مزروطة على اخرها، مجمع فقهاء الشريعة في اوروبا ما في مجمعات بقى امنية زي الجمعية مش عارف ايه ورابطة ايه، ده من سبقك من 50 سنة وقعد مربع هناك، وبقى لا ليه مؤسسة علمية رسمية معتمدة وبتتكلم باسم قارة وانت مش عارف تلم 7-8 قرى حواليك في الشغل، عشان تعرف ان العمل المؤسسي فعلا لا يفل الحديد الا الحديد. في عصر الا مشوف هتنطحن، يعني هتنطحن، يا تثبت نفسك بجدارة بمقاييس المؤسسية يا شكرا جزيلا هتبقى ذكرى في خلال شهرين جايين، إلا أن يشاء الله شيئا. قال ويتعلق بهذه القاعدة مسألتان. المسألة الأولى، طبعا دكتور جيزاني ما جابش اسم حد عشان رأيه إيه متحفظ زيادة عن اللازم، وده أدب محترم ويحترم منه، لكن طبعا هو مين وهيسيب المحاضرة كلها أقول له، فأنا بريحك يعني اللي بعده. والراجل مات وافضى الى ربي ونسال الله ان يغفر له. يعني محمد عبده ولا سين ولا صده وعدى وفات خلاص يعني. لكن اقصد ان الخطر في المساله ان الراجل بقى نموذج يحتذى عند ادعياء الفكر الفلسفي الحر الاسلامي المعاصر. حتى هو مقرر على الطلبه في ماجستير ودراسات عليا محمد عبده وفتاوي بتاعت الكولونيا دي بالنص هي دي مقرر للطلبه. وازاي الراجل منفتح وازاي الراجل تنويري وازاي الراجل تمام. لكن هم طبعا يعني عشان تاخد بالك برضو هم بيعين يعني. هم الطلبة اللي جايين لك شكلهم ايه؟ كلهم نبو زبيبة والدق. طب لايمها الغي من صفحة كذا لصفحة كذا وخلينا في جمال الدين الافغاني وخلاص. مش لازم محمد عبده يعني. خلينا في محمد بن عبد الوهاب وحركة الاصلاحية. ما اصل في اشياء فرضة نفسها ما يقدرش يشطبها من التاريخ هي موجودة. خلينا في محمد رشيد رضا ابو السلفيين في مصر. سلم يا رب سلم. خلينا مثلا في الدور الاصلاحي اللي مش عارف مين. ماشي. يجي بقى الاخوه ربنا يحفظهم بارك فيهم طلبه العلم الدور الاصلاحي لمحب الدين الخطيب في العصر الحديث. الله ده تبع ايه ده؟ لا ما تخافش تسال. اوعى يكون من الجماعه اياه. لا ما تخافش ده والله ده راجل محترم. ده ما نسمعش عنه ده. لا حضرتك الدكتور اللي هيناقش الرساله ما يسمعش عنه. ما يسمعش اساسا. فكون الطالب جايب له حاجة جديدة ولا جايب له حاجة جديدة. هو انت تعرف اسمه اصلا عشان لو تقول لي منهجه ايه وراح فين وجي منين. انا بقى اقول لك منهجه ايه. افرض نفسك ومعاك اليات ومعاك وسائل سخرها الله لك. هتضيعها دلوقتي هتعض صوابع رجليك بعد كده من صوابع ايديك. التاني التجربة السياسية لحزب النور في الواقع المعاصر رسالة دكتوراه. هو كده ناقشني. انت مش في مادة بتناقش خو اقرا وادرسه. تمام. الدعوة السلفية والشيعة الاثنى عشرية مقارنة في اصول الايمان الستة. بنت اخت من الاخوات بميت راجل خدت امتياز في رسالة الدكتوراه وموجودة في الارشيف الجامعة مية دعوة سلفية كده وش على طول. تمام. هات جهود مشايخك وهات ترسم واكتب. هو ده مش ناس اصحاب فكر يناقش. ما تناقشهم. تمام. التيارات الصدامية المعاصرة داعش نموذجا. اكتب انكر منكر واقعك الفكري وقول بحوث محكمة. تمام. موازنة في موازنة إصلاح المنهج الإصلاحي بين كل من محمد بن عبد الوهاب ومارتن لوثر. شمعنا ما هو ده أصولي وده أصولي. بس ده أصولي إنجيلي وده أصولي سلفي. ايه رأيك بجيب لك اللي ما سمعتش عنه في حياتك اهو وحط في المكتبه وافرض نفسك. هيبقى تراثه هيقرا ويبقى مقررات بعد كده. ده عد ده اعتمد مش لسه بيقترح. ده عد خلاص. ده ما تترفعش دلوقتي على ما الرساله تناقش بدل ما يسحبوها بالراجل. بيقول يتعلق بهذه المساله مسالتان. الاولى ضابط البدعه والثانيه ضابط البدعة الجزئية. ضابط البدعة الكلية وضابط البدعة الجزئية هنخليهم بقى للحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد.